حيرتني مدري معك وين باصل تردني الشيمة ويقفي بك الغي قل المشاعر تاخذ اليوم فاصل ورد الغلا يذبل ليبطى من الري لصار بعدك بس تحصيل حاصل ذكراك بطويها على لهفتي طي خلك على هجرك وغيك وواصل ما تدرين جرحك قبل كم شهر ني عينك تنام وعين خلك تواصل حتى تبان الشمس ويشعشع الضي يا صاحبي واللي على الدرب ياصل ترى العيون فداك هذه قبل ذي ومشاعرك لا صار فيها فواصل تحرقني رمض الشوق يا جاحدة الفي لا جاك رقمي رد شوف ويش حاصل آسف على الإزعاج الميتة الحي دقيت من باب الغلاء والتواصل ماني بمحتاجك ولا بغيك في شيء ماني بمحتاجك ولا بغيك في شيء.